لكن بلا عوض بلا جائزة، لا يصح رصد جائزة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا في ثلاث: خف أو نصل أو خف أو حافر أو نصل. فطبعا أولى بذلك، أولى من ذلك الأشياء التي لا تنفع في الجهاد، لا لا لا بشكل مباشر ولا بغير مباشر، ولا تنفع أصلا يعني ككرة القدم مثلا، هذه أيضا لا يصح فيها الجائزة، لا يصح أن تكون على جوائز. إذا الذي يصح أن يكون على جائزة لابد أن يكون مما ينتفع به في الحق نفعا مباشرا. هذه هي، هذا هو القيد الأول أو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المعقود عليه، أن يكون أن تكون الجائزة معلومة، أن تكون الجائزة معلومة، وأن تكون المسافة معلومة، أن تكون المسافة معلومة. وإذا كانت رمز صفة المناضلة معلومة، المسافة معلومة لو كان سباق لابد يكون محدد يعلمه كل الأطراف المتسابقة حتى لا يكون غرض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غرض. وإذا كانت مناضلة رمز لابد يكون صفة الرمي معلومة، يعني الذي سيربح الذي سيفوز ماذا يتعين عليه بالضبط، ماذا يتعين عليه أن يصيب بالضبط حتى لا يختلف بعد ذلك ويحدث يعني نتيجة الغرض. فإذا كان غرض لابد يكون صفة المناضلة معلومة، ولابد أن تكون الجائزة معلومة للطرفين حتى لا يكون غرض، حتى لا يكون غرض. الشرط التالي أن إمكان صبت كل واحد منهما، إمكان صبت كل واحد منهما، يبقاش واحد محطوط كده وهو إيه معروف إن هو مش هيكسب، قدراته وصفاته لا تؤهله أصلا أن يربح، يعني محطوط كده زي ما الشباب بيقولوا إيه عصفورة، يعني مش سبب، محطوط كده منظر واضح. إمكان العلماء حتى ذكروا وقالوا إمكان صدق كل واحد من المتسابقين، ما بقاش في واحد محطوط كده يعني ومعلوم أنه لا يستطيع أن يربح أصلا. ويشترط أيضا المحلل إذا كان الذي سيخرج العوض كل واحد من المتسابقين، يقول إذا كانت المسافة معلومة هذا شرط وصفة المناضلة معلومة، هذان الشرطان يرجعان إلى شرط واحد، هو أن تكون صفة ما يتنافس عليه معلومة، وضف إلى ذلك أن يكون هذا السباق أو هذا الشيء الذي يتنافس فيه مما وجعل فيه السبق مما ينفع في الجهاد نفعا مباشرا، وأن تكون الجائزة نفسها معلومة كسائر الأعوض، وإمكان صفة كل واحد منهم. ويخرج العوض أحد المتسابقين، لو كانوا اثنين فقط بخسرته واحد بس لا يخرج العوض، فإن ربح فإن فاز سبق يأخذ هو هذا العوض، يعني لا يغرمه، واضح، يحتفظ به لنفسه لا يغرمه، وإن فاز الآخر يأخذه. يبقى أنا كده عندي اثنين في السباق، واحد عنده احتمال يغرم فقط إن سبق، إن سبق لا يغنم ولا يغنم، شايف حاجة زيادة هي فلوس وصل، واضح، واحد يغنم فقط والثاني يغنم فقط ما عندوش احتمال إيه يغنم، واضح. يبقى كل واحد فيهم عنده احتمال إما يغنم والآخر إيه يغنم أو العكس، لكن مش كل واحد فيهم يغنم أو يغنم، واضح. واحد فقط هيخرج العوض، ده لو كانوا اثنين مثلا، واحد فقط هيخرج العوض، اما ان يصدق ويحتفظ به لنفسه، واما ان يسبق فيدفعه للاخر. طيب اذا اخرج كل واحد منهما العوض، كل واحد فيهم رصد 100 جنيه مثلا، لو سبق ياخذ يحتفظ 100 جنيه بتاعه وياخذ 100 جنيه من الاخر، يبقى كده خد 200، ولو خسر يدفع 100 للآخر. يبقى كل واحد منهما عنده احتمال يغنم ويغرم، إما أن يغنم وإما أن يغرم، ولذلك الشافعي والجمهور يقولون لا يصح إلا أن يدخل محللا بينهم،

مكلفا مختارا قاصدا، اذا لا ينعقد يمين الصبي ولا المجنون ولا المكره ولا لغو اليمين، وهو يمين غير القاصد للحلف الذي جرى الحلف على لسانه دون ان يقصد معنى الحلف، كقول الرجل في بيته كما قالت عائشه اجلس والله كل والله. هذا يحدث كثيرا، الانسان يقول للانسان اخر يقول له رايح فين؟ يقول له ماشي، يقول له والله لا تقعد، ولا يقصد الحلف. صح؟ مش بيحصل كده؟ هذا يمين جرى على لسانه يقول لك انا مش قصدي احلف، لم استحضر يعني تاكيد ذلك باليمين وانني احلف، يا جرت على لساني. فالله سبحانه وتعالى يعني قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وبالاولى اذا كان لا يؤاخذنا باللغو في ايماننا الصحيحه بالصيغه الشرعيه التي ينعقد بها اليمين، فبالاولى لا يؤاخذنا بالصيغه غير الشرعيه التي لا ينعقد بها اليمين، كقول عامه الناس النبي صلى الله عليه وسلم، عامه الناس يقولون ذلك لا يقصدون به حلفا. لا يخطر على بالي اصلا ان هذا حلفا. فيعني ينهى الناس عن ذلك وينصحون بتركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت، لكن يعني هذا ليس حلفا، لا تترتب عليه احكام الحلف من الكفاره، وجوب الكفاره اذا حنث ونحو ذلك. قال ومن حلف بصدقه ماله، وطبعا لا يأثم ولا يقصد به الحلف الا اذا قصد، وهذا ليس الغرض. قال ومن حلف بصدقه ماله فهو مخير بين الصدقه او كفاره اليمين ولا شيء في لغو اليمين الى اخره. قال من حلف بصدقه ماله يقصد بذلك يمين اللجاج او ما يسمى بلذ اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب هو نذر صيغه نذر تخرج مخرج اليمين، يريد ان يؤكد على ان شيئا ما لا يحدث او لن يحدث، يريد ان يؤكد على ان هذا الشيء المراد الذي يتكلم عنه هو لا يريد ولا وانه لن يحدث، فيؤكد ذلك بنذر. والنذر لا يستعمل استعمالا صحيح، لا يكون في تأكيد شيء، إنما الذي يستعمل في التأكيد هو الحلف. لذلك قالوا هذا نذر خرج مخرج اليمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب لأنه يخرج في الغالب وقت اللجاج والمخاصمة والغضب ونحو ذلك، كأن يقول إن حصل كذا فعبيدي أحرار. واضح؟ وكأن يقول إن حصل كذا فزوجتي طالب. ده اسمه إيه؟ ده يمين معلق. لكن اليمين الطلاق المعلق ليس فيه كفارة بالإجماع، إنما وردت الكفارة عن الصحابة في العرق فقط. فقال من حلف بصدقة ماله، كأن يقول لو حصل كذا. أنا ذكرت مسألة الطلاق عشان تتخيل الصورة، يعني دي الصورة التي تقع في زمننا، مفيش عبيد في زمننا، صح؟ وفي الغالب الناس عند الفلوس بتفوق. يعني محدش هيقول لو حصل كذا فمالي كله صدقة. عند الفلوس لكن الغضب دايما في الطلاق، يقول لك ما حسيتش كنت غضبان. واخد بالك؟ في الطلاق. طب ليه ما قلتش مثلا لو حصل كذا سيارتي صدقة؟ لا، دي لازم فلان، لازم نركز في الموضوع. واضح؟ فكان قديما كده، ممكن عبيدي احرار لو حصل كذا، ويريد ان يؤكد ان كذا لن يحدث. واضح؟ وانه لا يسمح به، او مالي كله صدقه، ده اسمه نذر لجاج وغضب. مالي صدقه عبيدي احرار، هذا مما يتقرب به ومما يخرج مخرج النذر، لكن هو اخرجه مخرج التاكيد على ان شيئا ما لم يحدث، فيكون نذرا خرج مخرج اليمين، اسمه نذر اللجاج والغضب. فيقول من حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم في النذر، قال كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. والصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم الفتوى في مثل ذلك بكفارة يمين، وأن يعني أن ما علقه لا يحصل

واحد فرسين مثلا بينسرهم والتالت يقول انا هاطي ماله الشرط هو يدخل معهم في نسرهم. دي صورة ودي صورة ثانية، دي جائزة ودي جائزة. الشرط هو احنا بنقول ايه؟ الاثنين دول هيخرجوا سبق، هيخرجوا عوض، يبقى لازم واحد يخش يتسابق معاهم. الصورة اللي احنا بنقولها باشمهندس ان هما مش هيطلعوا حاجة اصلا، واحد ثالث مرة خالص مش بيتسابق هيرسم جائزة. واضح؟ حد عنده سؤال؟ هل ايه تعرفوا بيقول ايه؟ والمتسابقين ما طلعوش حاجة. لا يجوز الا كل انواع، اختصار كده، كل انواع رصد الجوائز في المسابقات لا تحل الا فيما ينفع في الجهاد، سواء رصد الجائزة خارج عن المتسابقين او احد المتسابقين او كل المتسابقين ومعه مخلف. مصطفى محمد محمد، ايه الاخبار؟ كان عليك سماع او سماع لحد الفرائض ولا كان عليك حفظ؟ سمعت كله؟ خلاص؟ حفظ ايه الاخبار؟ الله يفتح عليك. احمد محمد القصري، ايه الاخبار؟ كان عليك سماع العبادات والمعاملات، خلصت ايه؟ طهارة في في في الوضوء ولا في الغسل ولا في الحيض ولا في المياه؟ درس طويل؟ طويل قد ايه؟ ساعة ونص كده؟ شد حيلك، احنا هنخلص الجمعة الجاية يا اخوة، احنا هنخلص ان شاء الله الجمعة الجاية. امتحان ايه؟ انتوا بتذاكروا، لا تسألوا عن اشياء انتوا بتذاكروا. صح خالص. الجمعة الجاية إن شاء الله هننتهي من الكتاب. الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، ثلاثة الجمعة دول آخر درسين في الكتاب، وبعدين تاخدوا مهلة لحفظ المتن وتسميعه، وبعدين نعلن عن إن حضراتكم إن شاء الله تعالى انتقلتم بفضل الله إلى المرحلة الأولى، عشان تلتحقوا بالإخوة اللي في كتاب الإقناع، إحنا في الصلاة، فإن شاء الله تخشوا معنا وأنا أستدرك لكم الطهارة بعد ذلك، جيد؟ ف بعدين محمد لطفي، كان عليا الصلاة والقراءة سماع، سمعت الجزء من الصلاة والقراءة. الحفظ إيه الأخبار؟ الحفظ يعني مين مش حافظ العبادات؟ مش مقفل العبادات حفظ؟ لا، اللي مش حافظ العبادات، حفظش العبادات قبل كده ارفع ايده. ها؟ حافظ طهارة بس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في منهم 1 2 3 4 جداد، جداد خالص، انتوا جايين في الاخر مش كده؟ تمام. طيب بص يا اخوان، مين ما سمعش العبادات؟ ما حضرش ولا سمع العبادات؟ العبادات طيب ما ينفعش تطلع أولى من غير ما تسمع العبادات وتحفظها. ليه؟ عشان هتبقى ماشي معانا في الإقناع في الحقيقة أنت مش معانا، يعني تبقى قاعد في الدرس كده مش بتستفيد. واضح؟ هتتعب. الإقناع وظيفة هذه المرحلة تصوير المسألة وحفظ المادة، إنك تتصور المسألة الأصلية وتعرف دليلها وحفظ المادة. الحاجات دي مش بنعملها في شرح الإقناع. يعني في شرح الإقناع مش هقعد أشرح لك وأصور لك المسألة ولا هذكر لك دليلها، دليلها موجود في الكتاب، موجود مش موجود أنت مفترض عارفه من المرحلة الإيه؟ التمهيدية وحافظه. واضح؟ فلو دخلت أولى من غير ما تحفظ العبادات وتسمعها هتتعب. وبعدين أنتوا هتبدأوا بداية سخنة شوية، لأن يعني هم خدوا مدخل لمذهب الشافعي وخدوا الورقات وصورة، فانا هعمل لكم الورقات دورة مكثفة بإذن الله تعالى، وهتاخدوا مذهب يعني مذكرة فهد بن عبد الله الحويشي المدخل، هتقرؤوها ونتناقش فيها في الحاجة اللي تقف معاكم، ونبدأ على طول مع بعض في الإقناع عشان ما تتأخروش. فأنا أقصد إن مفيش يعني إيه مهلة للتواني، مطلوب منك في الفترة دي تمسك المد وتقعد كده إيه تستغل كل أوقاتك في حفظ العبادات. الحد الأدنى لدخول سنة أولى العبادات، حفظ العبادات وسماعها. واضح؟ وكده كده إن شاء الله تعالى الناس بتوع سنة أولى وهو جاي الدرس بيحضر، يعني إما هم معاهم الشرح ده مفرغ هم مفرغين، إما بيقرأوا إما بيسمعوا قبل ما يجي كنوع من أنواع المراجعة، وهو حافظ المتن أصلا وبيحفظ بلوغ المرام، ودي برضه عليكم السنة أولى يعني إخوة إن شاء الله يعني ماشيين في بلوغ المرام مصر في الصلاة 1400 حديث بلوغ المرام، ف هيبقى عليك السنة أولى بقى إحنا كبرنا يعني خد بالك، فالموضوع إيه؟ الموضوع هيبقى جد شوية مش هيبقى هزار كده، ف شدوا حيلكم. لا هلومكم عليهم عشان الورقات، بس هديكم الطهارة، هما كده كده لسه في الصف. والورقات هنا كل الحكاية إن الورقات هما خدوها مرة في الأسبوع، أنا هي عدد دروس مش كبير، أديها لك في كم يوم ورا بعض؟ ممكن، مش لازم تبدأ بالورقات. يعني إحنا نشتغل علينا بغاية نص السنة، لا صعب. لا صعب. مش صعب. الورقات مش صعب، المهم بتاخده في 6 مرات. هتديها لك في نص سنة، مش هتاخده دلوقتي. أنت بتبدأ دلوقتي في الإقناع. مش هتكون عندي نص ساعة. وانا اعمل ايه؟ حد انا اخش طب هنشوف. المهم يا اخوان الناس اللي مش حافظه العبادات لازم تحفظ العبادات وتسمع العبادات. العبادات كم درس؟ عبادات يا عم 9 ايه؟ العبادات يا جماعه 5 حكايات، الطهارة والصلاة وبعدين الزكاة وبعدين الصوم والحج صلاة التحريم، دول العبادات اسمهم ايه؟ اخرهم الحج. كم بقى محاضرة؟ حوالي 30 محاضرة يتسمعوا يعني 30 ساعة بقى. واضح؟ 50 ساعة يتسمعوا بقى، يتسمعوا في الأسبوع دول. أنا قرأت بفضل الله يعني المهم يعني 9 دول ان شاء الله الواجب عليكم يا اخوه حفظ المد والعبادات وسماع المحاضرات. خلاص، والناس كلها تبدا دلوقتي تذاكر وتحضر العبادات عشان تسمعها باذن الله تعالى في الامتحان بعد ما تخلص. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ان شاء الله. يا اخوه لحظه، السلام عليكم. يبدأ الشيخ محمد مصطفى عبد المجيد.